يقول السائل: هل المعتكف أن يطوف حول البيت وقت اعتكافه أم يلزم معتكفه حيثه؟ المعتكف له أن يذهب ويجيء ما دام في المسجد الذي اعتكف فيه، فله أن ينتقل من جهة إلى جهة، وله أن يصلي في أي مكان من المسجد، وله إذا كان في المسجد الحرام أن يطوف، لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في نفس المكان لا يتعداه، ولكن معنى الاعتكاف أن يكون لازماً للمسجد، فله أن يذهب ويجيء ويصعد وينزل ما دام في محيط المسجد. نعم.